أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله. لا لا أستبعد أن يكون فيه مؤلف لأنه مهم، ولا أستبعد أن يكون لبعض العلماء مؤلف في هذا يعني ساق طرقها وجمعها وأتنا بها، لكن مؤلف ما تعرض لها، لكن الله أعلم لأن العلماء تركوا شيئا فهذا مهم. نقيد دور الجواب الصحيح نعم، نقيد دور الجواب الصحيح ما تعرض لك في آخر ما أدري ما أعرف، نعم لعل أحدكم يجمعها إن شاء الله. نحن في القرن الخامس عشر، كم ترك الأول للآخر؟ نعم اللهم استعان، نعم اللهم استعان، نعم نعم حاجة في علماء يتوسع تعب، لكن هذا بس هذا الموضوع هذا. نعم نعم نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع من الريح. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا اريك امراه من اهل الجنه. قلت: بلى. قال: هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: اني اسرع واني اتكشف فجر الله لي. قال: ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله ان يعافيك. فقالت: اصبر. فقالت: إني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف فتعالى. حدثنا محمد أخبرنا مخلد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة الطويلة السوداء على ستر الكعبة. قوله: باب فضل من يصرع من الريح. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع، وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام. وسبب ريح غليظة تنحبس في ماهب الدماغ، أو بخار بريء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، فقد يتبعه تشنج في الأعضاء، فلا يبقى الشخص معه منتشفا، بل يسكت ويخرج بالجلد لغلظ الرطوبة. فقد يكون الشرع من الجن، فلا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وإما لإيقاع الأذية به. فالأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا. الأول ما يتعلق بالريح، هذا الأول احتباس الريح ويحصل سابق تغير الأعضاء الرئيسة التي يحصل منها ما يحصل من سقوط الإنسان تشنجه، والثاني ما يتعلق بسبب الجن. نعم، قد يمكنه بعض الأطباء. نعم، وقد يكون وقد يكون نعم وقد يكون نعم وقد يكون الصرع من الجن، ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهم، إما لاستحسان بعض الصور الإنسية، وهذا يسمونها العشق، وإما لإيقاع الأذية به. والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه، والثاني يجحده كثير منهم، وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمقاومة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السرية وتبطل أفعالها. وممن نص منهم على ذلك فبقراط، فقال لما ذكر علاج المشروع: هذا إنما ينفع في الذي سببه أخلاق، وأما الذي يكون من الأرواح فلا.

جاءوا بحرام قول احنا رقى صلى الله عليه وسلم ورقي وكوى عن الشوكة إلى غير هذا مما وقع من صلى الله عليه وسلم. فالتداوي والعلاج أفضل، ومن صبر على ذلك رأى من نفسه القوة على الصبر والثقة بالله والتلذذ بالمرض لما فيه من تكفير السيئات هذا حرج. نعم اللهم لا مرسل مرسل وفيه من جريره عن عنده ومرسل طاووس والذي يخاف هذا الخبيث يجردني يعني الذي لابسها من الجن. نعم لكن مرض صدر من الجن العلاج ما يشيء العلاج ما يشيء عظم ذلك فارغ اذا كان مرض في فرضها جاز له يعالج فرضها او بطنها. نعم نعم نعم. باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه. وصل البحث في صحيح 112 الباب اللي بدات منه وصله 14. نعم نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عمرو بن مال المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر اغضبته منهما الجنه يريد عليه. تابعه اشعث بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول تابعه قوله تابعه أشعث بن جابر وأبو غلال بن هلال عن أنس. أما تابعت أشعث بن جابر وابن عبد الله بن جابر يسبي إلى جده وأبو عبد الله الأعمى البصري الحداني بضم الحاء وتشديد الداء والمرتين وحدان بطن من الأزد ولهذا يقال له الأزدي وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم وهو مختلف فيه. وقال الدارقطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ قال ربكم من أذهبت كريمتي ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. واما متابعه ابي غلال فاخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عنه قال دخلت على انس رضي الله عنه فقال لي اجنب متى الا وبصرك قلت وانا صغير قال الا ابشرك قلت بلى فذكر الحديث بلفظ ما لمن اخذت كريمتي عندي جزاء الا الجنه. واخرج الترمذي من وجه اخر عن ابي غلال بلفظ اذا اخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي الا الجنه. تنبيه ابو غلال بكسر الضاء المشاره المعجمه والتخفيف اسمه هلال والذي وقع في الاصل ابو غلال ابن هلال صوابه اما ابو غلال هلال بحذف ابن واما ابو غلال ابن ابي هلال بزياده ابي واختلف باسم ابيه فقيل ميمون وقيل شويه وقيل يزيد وقيل زيد وضعيف عند الجميع الا ان البخاري قال انه مقارب الحديث وليس له في صحيحه غير هذه المتابعة. وذكر المزي في ترجمته أن ابن حبان ذكره في الثقات وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره في الضعفاء فقال لا يجوز الاحتجاج به وإنما ذكر في الثقات هلال ابن أبي هلال آخر

العزم ما يكون معه إن شاء الله، العزم مع حزن إن شاء الله. ما التعليق هل تدخل من المسجد الحرام إن شاء الله؟ تدخل من المسجد إن شاء الله. هذا خبر ما في شيء، هذا خبر. أقول استهلاك الخبر ما في شيء. نعم. أقول استهلاك الخبر ما في شيء. نعم. على هذا يكون هذا مشابه أيضا لهذا. المقصود السنة أن نقول طهور إن شاء الله، هذا السنة. أما يكون خبر أو دعاء محل نظر، والأقرب أنه خبر وليس معارضا للحديث الآخر، هذا هو الأظهر. ويقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خبر السماء هل يدخل الشر؟ نعم، أي يدخل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسلم فاسلم. وقال سعيد بن المسيب عن ابيه: لما حضر ابو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب اذا عاد مريضا فحضرت الصلاه فصلى بهم جماعه. وهذا يدل على ان لا باس بعيادة المريض اذا رجع اسلامه، لا لموده ومحبة، لكن لقصد دعوته للإسلام والحرص على نجاته من النار. ولهذا عاد النبي الغلام اليهودي وعاد عمه أبا طالب رجاء الإسلام، فأفلح وأفلح الغلام وهداه الله وأسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يفلح أبو طالب، بل أبى وعاند وتكبر وقال هو أعلم بالتي عليه المطلب، ولكن الأجر كامل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد فعل وبلغ عليه الصلاة والسلام، حصل له كمال الأجر عليه الصلاة والسلام. وإن لم ينجح أبو طالب وإن لم يفلح أبو طالب، نسأل الله السلامة. وهكذا المؤمن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عاد كفارا من أقاربه أو غيرهم وجاء يهديهم الله على يديه، ولا سيما عند الموت وفي حال الاحتضار وفي حال قرب الأجل، فله أجر كبير وله أسوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ذكرت أول أمس أنه جائز أن المرأة يعني جائز أن تعمل. نعم. إيش؟ ذكرت أول أمس أن المرأة جائز أنها تزور المريض إذا خاف من الفتنة. نعم نعم. يعني هل يضاف عليها السلام واتباع الجنائز وما إلى ذلك؟ اتباع الجنائز والصلاة في المسجد ما هي، أما الجنائز المقبرة لا، نهي عن اتباع الجنائز. لكن عيادة المريض، عيادة المريض لا بأس. عيادة المريض من غير ريبة لا بأس. نعم. السلام. السلام على من؟ السلام على الرجال. لا بأس، سلم على الرجال، النبي سلم على النساء وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام من ذو ريبة، مع الحجاب والعناية والبعد عن أسباب الريبة. نعم. لكن إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام. هذا قاله الزهري أيضا جماعة، قالوا العبرة بالآخر فالآخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته صلى بهم قائما قاعدا وصلوا قياما ولم يأمرهم بالجلوس، فدل على أنه ناسخ لما تقدم منه الجلوس. وقال آخرون: بل هذا يدل على الجواز، والنسخ لا يكون بالاحتمال، فلما تركهم ولم يأمروا بالجلوس دل على أن الأمر في قوله أصلوا الجلوس ليس للوجوب، بل هو للندب والاستحباب، ولأن حديث الأمر بالجلوس كثيرة، حديث عائشة وحديث أنس وحديث جابر جماعة في الأمر بالجلوس، فيكون ذلك للاستحباب. وقصة صلاته بالناس في آخر حياته وعد أمره لهم بالجلوس

الله أعلم. قد ومضى عندكم فلما بحيرة فتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة بلدة وقال هذه بحيرتنا إذا بإيش فتح الباء إيش فتح الباء الموحدة بحرية وسكون الحاء وسكون الحاء بحرية نعم أنت عندك الحاء هذه البحيرة الشكل بحيرة ما ضبطه بقلم سنة القرآن يقال البحار فالواحدة بحيرة أو بحيرة وتطلب بحيرة على ما يسيب لأصنامه شغال مضان ولا مضان قال بحرية كذا عمر ما يذكر ضبط واحد بحرية نعم قابل حاضر موس شيء ناظر بحرة بحرية سم نعم حدثنا عبد العباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو اسم المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا من في قصة عبد الله بن ابي دلالة على يعني العناية بالرؤساء والكبار والعناية بما يسبب إماتة الفتن والتشويش فإنه صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا قال له شيء لأنه معظم في قومه وله شأن في قومه لكن اجتهد في تخفيضهم حتى سكتوا ثم لما جاء إلى سعد قال ما فعل أبو الحباب ما قال هذا الفاسق أو قال عدو الله أو بل قال ما فعل أبو الحباب كالنافع كليته لما في هذا من تسكين الأمور وتهدئة الأحوال مع بيان الخطأ والغلط حتى بين سعد أسباب ذلك نعم فهذا فيه دلع الرفق في الأمور ولا سيما مع الرؤساء والكبار لأن تحريشهم وكلام فيهم قد يسبب فتنا وشرورا نعم قد يتعصب لهم أقوام نعم نعم هذا يدل على زواج المجالسة هذا في أول هجرة قد يكون جلوسهم للدعوة إلى الله قد يكون لأمور مهمة وهم دال على الجواز المطلقة الإسلام ذاك الوقت ما بعد أشياء كثيرة في المدينة فيهم الغنيون وفيه اليهود والمخالطة المسلمون لهم فيه مصالح قد يكون لشؤون تعلق بالبلاد مصالح البلاد قد يكون للدعوة إلى الله قد يكون لغير هذا نعم نعم في بحرة والبحرة البلدة بحرة كذا نعم بلدة ماده البحر نعم والبحرة البلدة والمنخفض من الأرض والروضة العظيمة مستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحرة كذا بحرة نعم كذا وقرية بالبحرين وكل قرية لها نهر جار وماء ناقع وبحرة الرغاء بالطائف جمع بحر وبحار وكذبير جبل بكهانة وأسدي وحكى عنه ابن عيين وأسدي حكى عنه ابن عيين وعلي بن بحير تابعي وكذا عاصم بن بحير بحرية هي نعم. بحرة من يد عمر بحرة بحرية البحرية حاطة بالياء بحرية تقول فتح الباب كان الحال بحر. بحر. بحرة ما عندك ياه في بعد مع بعد الله لا ها؟ لا ما في أحسن ما عندك شيء ممكن تكون في عبد العليم بحيرة فيها ياء فيها ياء فيها ياء قابوس لا ما فيها بحرة فقط يا الله القابوس ما فيها ياء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بحرة على كلامه يحتاج إلى مراجعة اللسان والنهاية نعم ماشي نعم أما يكفي قابوس مثل هذا نعم نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوذني ليس براكب بغل ولا برذاون باب ما ركب للمريض ان يقول اني وجع او ارثاه او اشتد بي الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين بارك الله فيك كلام على اول ما قرات كلامه اول ما قرات قوله باب عيادة المشرك. قال ابن بطال إنما تشرع عيادته إذا رضي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، وأما إذا لم يسمع في ذلك فلا، انتهى. والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قال الماوردي عيادة الذمي جائزة، والقربة موصوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. ثم ذكر المصنف حديث أنس في قصة الغلام اليهودي، تقدم شرحها مستوى في كتاب الجنائز، وذكر قول من زعم أن اسمه عبد القدوس، ورث قول من زعم أن اسمه عبد القدوس. قوله وقال سعيد بن المسيب عن أبيه، تقدم موصولا في تفسير سورة القفض وفي الجنائز أيضا، وتقدم شرحه مستوى في الجنائز. تم كلامه في الكلام على الترجمة الرابعة بعد هذا، مسجد المريض، مسجد المريض. قوله باب وضع اليد على المريض. قال ابن بطال في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. والأطباء أن يضعون أيديهم على هذا يعرفون بها نبض شيئا من وجوه العلة، مقصود أن وضع اليد عليه في إيناس، فيه إيناس، وإذا كان معه نفس عليه مصلحة أخرى. وقد يضع عليه الكلمة الأخيرة وقد وربما رقاه بيده. نعم رقى بيده في بيده يمسح عليه. نعم بالنفس يعني. نعم ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم، أو يقضي على يد العليم نفسه. نعم ربما رقاه، يعني مو بلزوم أن رقيتكم في الصدر أو في الرأس، على أي أو رقى في يده كفى. نعم ربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليم إذا كان العائد صالحا. قلت وقد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين تقدما، احدهما حديث سعد بن ابي وقاص وقد تقدم شرحه في الوصايا، واورده هنا عاليا من طريق الزعير وهو ابن عبد الرحمن. وقوله فيه تشكيت بنفسه شكوى شديده، في روايه المستملي شديده بالتذكير على اراده المرض والشكوى بالقصد المرض. وقوله واترك لها الثلثين، قال الداودي ان كانت هذه الزياده محفوظه فلعل ذلك كان قبل نزول الفرائض. وقال غيره قد يكون من جهة الرد، وفيه نظر لأن سعدا كان له حينئذ عصبات وزوجات فيتعين تأويله، ويكون في حرف تقديره وأترك لها الثلثين أي ولغيرها من الورثة، وخصها بالذكر لتقدمها عنده. وأما قوله ولا يرثني إلا ابنة لي، فتقدم أن معناه من الأولاد، ولم يرد ظاهر الحق. وقوله ثم وضع يده على جبهته، في رواية تشميهني على جبهتي، وبها يتبين أن في الأول تدريدا. وقوله فما زلت أجد برده أي برد يده، وذكر باعتبار العضو أو الكف أو المس. وقوله فيما يقال إلي، قال ذو الثين صوابه فيما يخيل إلي بالتشكيد لأنه من التخيل. قال الله تعالى يخيل إلي من سحرهم أنها تسعى، قلته أنظر الزركشي وهو عبيد، فإن الكلمة صواب وهو بمعنى يخيل. قال في المحكم قال الشيء يقاله يظنه وتخيله ظنه، وساق الكلام على المادة. الحديث الثاني حديث ابن مسعود، وقد تقدم شرحه في أوائل كفارة المرضى. قوله فمسسته بيدي بكسر السين الأولى، وهي موضع الترجمة. وجاء عن عائشة قالت شوف المثل أنت دخل على سعد وضع يده بعد مثل حديث هذا سعد في الترجمة نفسه، فدخل فضع يده هو وضع في أثناء يعني هو وضع يده قوله مثل ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهه وبطنه. يعني بيّنت ذي وجهه وجبهته عن جبهة سعد. نعم بدل المتكلم التفت الى الغائب. نعم سمع الحديث الثاني. نعم.